بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا في الدروس الفائتة أن المكفرات أنواع، أولها إسباغ الوضوء على الكريهات، وثانيها ثاني حاجة إيه؟ كثرة الخطأ إلى الجماعات أو المشي بالأقدام إلى الجماعات أو قال إلى الجمعات، وده موضوعنا النهاردة إن شاء الله. وهذا يتأكد كثرة الخطى إلى الجماعات أو الجمعات، والجماعات طبعا تشمل جماعة الصلاة وجماعة الخير لخدمة المجتمع أيا كان، جماعات تشييع جنازة، جماعات صلح بين المتخاصمين، جماعات اجتماع بين المسلمين من أجل خدمتهم بنية خالصة لوجه الله، رفعة لشأنهم في أمر دينهم أو دنياهم، كل هذه جمعات أو جماعات. إذا قال جمعات بالضم يبقى الجمعة صلاة الجمعة، لكن الحديث ورد باللفظين جمعات أو جماعات. وهذا إذا خرج إلى الجماعة لا تنهزه إلا الصلاة بنية صافية أنه لا يخرج إلا من أجل الصلاة، لا من أجل مصلحة ولا من أجل دنيا. أورد أحاديث الصحاح ومعظمها مشهور ومعروف، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته أو في سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة محط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا أول حديث. وهذا الحديث يقول تضعف صلاته في جماعة، تضعف صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، يبقى في حديث ثاني احنا عارفين طبعا 27 درجة، وهي يأتي 25 ضعفا، بس هناك درجة أو هنا ضعف، يعني يبقى الصلاة تضاعف 25 مرة، ياخذ 25 أجر، ولا 25 زائد الصلاة الأجر الأساسي. فضل الله كثير، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأحسن الوضوء دي قعدنا فيها الدرسين نقول كيف يحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. في حديث بيقول لا تنهزه إلا الصلاة، يعني الدافع الأساسي ليه من الخروج أن يؤدي الصلاة في جماعة، ما ليش مصلحة من أغراض الدنيا. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. يسأل واحد امبارح: طب اللي راكب عجل، اللي راكب موتوسيكل، اللي راكب سيارة؟ قلنا لا حرج على فضل الله، اللي بيمشي هو الشيخ بعد شويه هيقول لك ان المشقه لها حساب في ميزان رب الارباب سبحانه وتعالى جل شانه. لكن اذا كان مشوار بعيد ويركب وسيله، هذه الوسيله لها تكلف، لها تكلفه، لا يعني اشتراها بفلوس، بيصرف عليها بفلوس، وبيبذل برضه مجهود في قيادتها، فايه الحرج؟ ايه الحرج على لا حرج على فضل الله. اذا كان بيركب مع عجله زي ما بيقولوا او دراجه، بكل لفه دراجه عجله ياخذ اجر، والخطوات معدوده ومحسوبه. المهم انه لا يحرم من اجر، وان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ونرجع نقول حديث اذا زلزلت، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فيها اجر ولا لا؟ بالسلام، مرحبا. لما يسال يقول الخيل ثلاثه هي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. معروف الأجر في الخيل المعدة في سبيل الله، وستر المعدة عشان أكل عيش ورزق يصرف منها على أولاد، وزر عشان يعلها إرصادا لمحاربة الله أو مباهاة وتفاخرا للدنيا فقط، وليس في عقله ولا ذهنه الدين والآخرة ولا سبيل الله. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام والحمر فيها أجر ولا ما فيهاش؟ الخيل فيها أجر، طب الحمر فيها لم فيهاش؟ قال لم ينزل علي فيها شيء غير هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكذلك إذا قلت العجلة، إذا قلت الدراجة الموتوسيكل السيارة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والله إن كنت العجلة جاية من الربا، ولا السيارة جاية من أفخم السيارات وجاية من فلوس الأسعار، يبقى لا هي ولا صلاة، أنت الاثنين مع بعض ما ينفعوش. يعني يجيب سيارة يجيبها من الربا، ولا يجيبها من الأسعار ويقول أنا رحت بها عمرة، لما تروح عمرة شو تروح؟ يعني وما حججت ولكن حجة العير. إذا حججت بمال أهله سحت أصله، إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. الجمل اللي راح حج مش انت، الحمار اللي حج، انما انت لم تحج. انما لو من كده وسعيه وبنيه خالصه ويتحرك عليها، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. يعني الكلام ده مش نافع مع العيال ولا ايه؟ يا ولد جرب شوي، تعال هنا، تعال اتغدى معانا هنا، تعال اتغدى معانا، تعال اتغدى حديث عن النبي، يتحدى اتغدى آية من القرآن، تعال اتغدى يا ولي، يا ولدي تعال، أنتم أحوج الناس إلى الغذاء، لسه عايزين تنبتوا، تعال جرب شوي، تعال جرب. عندك مسابقة النهاردة ولا إيه؟ فين الأستاذ حسين؟ قوم قول لهم ما حدش يخش المسابقة إلا إذا كان محترم ومؤدب. قول وانا لها امتحن وممكن احضر مخصوص واحرم هؤلاء كلهم من الجوائز. امال احنا بنعلم الناس ايه؟ ايه يعني ادي فلوس وجوائز؟ خد اسمائهم كل ما تدخلوش المسابقه ما ياخدوش فلوس. ايه التهريج ده؟ هو في فرق بين الدين وبين القران والسنه؟ والقران في الدرس، والقران في المصحف، والقران في المسابقه. ايه الفهم الخاطئ؟ ايه الجهل ده؟ ايه الجهل ده؟ الجهل من البيع من المسابقة، ومن اللي بيمتحن، واللي بيدي جوائز، واللي بيبعت العيال من البيوت جاي يمتحن مسابقة قرآن ومش عايز يسمع درس. طب ما يغرس 60 داية هو اللي بعتوه. سبحان الله، مين اللي هيعلم الناس الصح؟ دام فرصة ان انا هديك فلوس النهاردة اقول لك تحضر عشان الدرس بيفيد كذا وكذا وكذا، مش نسبك لبعض في الاخر وعملنا مسابقة وجمع مع الجدع. ده كلام ده ينفع؟ جايين يشوش على الناس ساعتين ويمتحن 5 دقائق وياخد فلوس ويمشي. تعالي نوزن مع بعض يا عم حسين، تعال عشان قاعدة قدام هنا، وانت بتاع الإدارة كنت تشترك معاه برضه. إذا لم يتعود الأبناء يرجح بين الخير والشر والخير والأكثر خيرا، يبقى يعمل هيعيش على حياته ازاي؟ ايه الفائدة لما اجي اشوش على ناس في درس لمدة ساعة، ساعة ونص ولا ساعة الا ربع، وفي الاخر امتحن خمس دقائق يا احمد عبد الله وخلاص خلص الموضوع، وامتحن خمس دقائق واخد فلوس وامشي، يبقى عملت ذنوب في ثلاث اربع ساعة في 45 دقيقة، وامتحنت في ثلاث دقائق واخدت فلوس، يبقى الثلاث دقائق والفلوس تساوي صفر بالنسبة ل 45 دقيقة تشويش على القرآن وعلى السنة. هذا ما ينبغي أن يفهم، إنما يعني نمتحن ونهيس ونتقف ويا فرحة، والعيل مش عارف معنى قيمة الجامع يعني إيه، ومعنى الدرس إيه، ومعنى اللي قاعد على الكرسي ده بيزعب وتعب نفسه ليه. إذا لم يفهم الولد في هذه السن يبقى مش هيفهم اللي عنده 50 سنة إن شاء الله، ولا بركة في امتحانه ولا في فلوسه ولا في الجارية كلها اللي بيعملوها دول. يعني عايز مش عارف الناس متى يفهم الناس الدين بالمعنى المتكامل الصحيح. الدين عقل، والدين ترجيح، والدين رؤية، والدين فهم. فيه مسجد، فيه قرآن، فيه مجلس علم، إنما مش فيه فلوس نحطها ونجري وعملنا سابقة وفرحنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحمر الحمير الحمير: فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى نقول البني آدمين برضه الصغيرين الكبار: فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني اللي جاب عجلة وتفح فيها فلوس حلال وراح بها للمسجد سيؤجر عليها، إن جاب سيارة من الفلوس الحلال وراح بيها عشان يعني يزور مريض أو عشان يصل رحم يؤجر عليها، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويحاسب على مقدار الذرة والنقير والقطمير. ونسأل الله الهداية. حديث تالي: من تظهر في بيته، من تظهر، احفظ الحديث ده، والأستاذ حسين يحفظ الحديث ويسأل في المسابقة عن الحديث نص وساقط، نسألهم في الحديث نص وساقط المسابقة كده في الحديث اهو: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، يعني مسجد، ليقتضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما أو خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هذا حديث يحفظه أحسن من سمع له ونغشه ونقول أنت حافظه ومش حافظه الحاج، ويروح فرحان ومهلل بالكوباية اللي هياخدها ولا بالكاس اللي هياخده. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس فرائض، اعلموا يا أولاد خمس فرائض في اليوم والليلة يصليها المسلم في المسجد، مش يلعب كرة طول النهار وياخذ مسابقة آخر رمضان في آخر رمضان. الناس تصلي قيامه وبيلعب كورة، واللي بعكس النساء في النور فوق يطفي النور على النساء، واحنا بنصلي يطفي المراوح، وبعدين ياخذ جاز يبقى جدع، مش هيبقى جدع، مش هينفع. يبقى جاي المسجد لكي يتقرب الى الله بصلاة، بعبادة، بمجلس علم، يخشى الله ويخاف صاحب البيت سبحانه وتعالى جل شأنه. في صحيح عن ابي هريرة: كل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة. ادي ربع سطره: كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. والصدقة معناها تؤجر عليها زي ما كنت صدقت على مسكين أو فقير. وفي هذه الأيام نخلي بالنا من الناس اللي بيلموا الصدقات من الشوارع، من الفرق والعصابات اللي بتتوزع في الشوارع عشان تاخد صدقات. حتى اللي بتقول لك أنا جاي من سوريا، اللي جاي من سوريا تروح لرئيس الجمهورية، اللي جاي من سوريا تروح للمحافظ، ما تروحش تخبط على البيوت. يعني نحن نكرم أهل سوريا، لو جينا لحد عندنا يجيني بس أتأكد إنه من سوريا وسكن في بيته هو وعيال ويأكل على حسابي، بس أتأكد إنه جاي من سوريا. نبقاش واحد عاش في الشرقية وعاش في سوريا 10 سنين، ما فيه مصريين في سوريا كتار من زمان، وفي أولاد ولدوا في سوريا من مصر، عندنا أحفاد مصريين ولدوا في سوريا لما كانت الوحدة بين العرب، مصريين راح عاشوا في سوريا وتجوز في سوريا وخلى في سوريا. تجيني واحدة من سوريا هي أساسها من القاهرة ولا من الشرقية ولا من الغربية، تقول أنا من سوريا وتلف على البيوت، ما ينفع نكرمهم إكرامهم أن نعاملهم أنه نقعدهم في بيوتهم وننفق عليهم نسكنهم معانا ما فيش معانا، إنما اللي بيلفوا على الشوارع دول ما تديهم شي حاجة. اللي تقول لك أنا من سوريا يقول أروح للمحافظ، المحافظ المسؤول عن الدولة في هذه البلد، إنما تيجي على البيت تقول أديني من سوريا، والله من سوريا تفضل افطري معانا على المغرب، تاكل معانا اهلا وسهلا وتفهم مع السلامه ضيف، وافطار افطار الصائم فيها اجر. انما فيه فرق، فيه فرق بتلف وعصابات بتلف ومعاه رئيس كبير يلم الفلوس واخر النهار ياخذ منهم الفلوس ويقسم معاهم ويوزع الفلوس الباقي عليهم. الكلام ده لا يصح ان يعني ينطلي على المجتمع المسلم. المجتمع المسلم عفيف وكريم يتكافل بس بطريقه مشروعه ومامونه ومضمونه، ما فيهاش تحايل، ما فيهاش لف ودوران، لأن الإسلام يجب أن يكون المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن وقاف متثبت، متثبت ورع لا يعجل، يحكم على الأمور بحكمها الصحيح. اللي يجي لك لحد البيت قول له الله يسهل لك يا عم، الله يسهل لك، فيه جمعيات والجمعية تجيبه وتجيب شهادته وتجيب تاريخ ميلاده وتجيب جاي من فين، وممكن يتصلوا ببلده، أنا جاي من الشرقية يتصلوا بالشرقية، جاي من سوريا يتصل بسوريا، ما فيه جهات مختصة تتصل يشوف الكلام ده من فين، يستحق المعونة أهلا وسهلا. الجمعية الشرعية تجمع من الناس وتساعد سوريا، يبعث لحد سوريا هناك، وفيه فيه بنود وفيه حسابات في البنوك من أجل سوريا، إنما عشان تلف نساء وأولاد يقولك أنا عايزة فلوس وغريبة ويتيمة ومعي أولاد، العلم لله، إنما تبقاش مهنة ولا حرفة. نسأل الله الهداية والتوفيق. في المسند وصحيح ابن حبان أيضا عن عقبة بن عامر قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، يعني كل همه ليه الصلاة، كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. يلا كان ترفع درجة تحط خطيئة تكتب حسنة، ابن حبان وهذا الحديث يقول لك ايه 10 حسنات. طبعا ليس هناك تناقض ما بين الحسن والعشر حسنات، يعني ايه؟ يعني بدرجة الاخلاص تزيد الحسنات، بدرجة الهمة والعزيمة تزيد الحسنات، بدرجة ما انت على قد ما انت مشغول بالعبادة تزيد الحسنات. جاي تنبل وراء مروح وقال زهقان من العيال وتخانق مع الولية وقال لك اروح الجامع، كويس جميل خالص، خنكت مع الولي اطلع على الجامع وتوظف الجامع وصلي في الجامع وقعد في الجامع 24 ساعة، بس الهدف الأساسي ان انت خايف من مراه او خايف من المشاكل، كويس، او عايز تهدي السر، كويس، عايز تلعن الشيطان، جميل، وهذا وارد ويجب، يجب انك لما تحصل مشكلة في البيت سيب البيت وامشي، حصلت مشكلة في السوق سيب السوق وامشي، حصلت مشكلة في الشارع ابعد ابعد، وأوسع مكان تروح الجامع، أنت زعلان روح الجامع توضأ وقعد تفوق والأمور كلها تتحل بفضل الله. كما قال، كما قال في أثر وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الله فليحبني، من أحب الله يحفظ يا ولد عشان امتحنك فيه، من أحب الله فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، من أحب أصحابي فليحب القرآن، من أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أبنية الله أفنيته، ميمونة ميمون أهلها أي محفوظة محفوظ أهلها، أذن الله في رفعها وبارك فيها، ميمونة ميمون أهلها محفوظة محفوظ أهلها، هم في صلاتهم والله عز وجل من ورائهم يحللهم كل المشاكل، هم في مساجدهم والله عز وجل في حوائجهم. هو ده الجامع، لما يأتي إلى المسجد وهذه المعاني في قلبه غير لما يجي أهو راح يستلى خلاص أهو يعني شحضر يقض وقت أو ولف على الجامعة، يعني ممكن تكون في غفلة ما بتفكرش شو بيعمل، يا راح الجامعة وراح من الجامعة وانتهى الموضوع، واحد يجمع يتخانق ويزعق زي الناس حبنا، يجي بس الجامعة يزعق مع الناس ويتأمر على خلق الله، هو ما عجبش ولا حاجة. واحد جه من الجامع بس عشان خاطر يقول لك شغل مرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة تخيل، الحمد لله النور قال أنا مبسوط دلوقتي. أنتوا كلكم زعلانين لكن أنا مبسوط. عشان بتكلم براحتي مش عايز أزعل. مكيفات عايز أنا أزعل. جيب 12 تكييف رص يلا ما هو زرع. يكتروا الزرع اللي كتر النخل جنب بعض يعمل ايه؟ يضيق النخل يعمل ايه؟ لما يكتر النخل جنب بعض يعمل ايه؟ ما يطرحش ما يطرحش. النخل لما تزرع كده زي الغاب ما يطلعش بلح. 50 تكييف يعني هتداخل الامور ولا حاجه. يعني الاقتصاد والاعتدال مطلوب. عشان كده قلت الحاج محمد ما تجيب لناش حاجه في الجامع ثاني خالص. واحد يقول لك تكييف مروحه مالي انا مراوح العمليه يا عم. هو احنا يعني بس نقعد في الجامع على قد ما ربنا ادانا فيه من تهويه ومراوح وانوار وحاجات جميله. احنا بعد رمضان بندور على الناس ما نلقاش حد. تفرق ان شاء الله ربنا يهدي. انما الاقتصاد مطلوب والاعتدال مطلوب واستخدام العقل مطلوب. ما يبقوش 15 تكييف. هو معروف التكييف له ابعاد. بيديني 6 متر خلاص، بيديني 10 متر انتهى. 8 متر، 8 من 8 من 16 يبقى واحد قبل واحد. إذا كان بيديني 8 متر ويديني اتساع 4 متر يبقى بين التكييف والتكييف 4 متر وخلاص نحسبها علميا. أنا امبارح كنت في الشرعية ومراوح كثيرة وتكييفات كثيرة، قلت إن شاء الله ربنا يفتح على أبناء آدم ويخترع جهاز يقيس الضوضاء ويقيس التهوية ويقيس الحاجات دي بحيث يقول لما يكون فيه زيادة يخفر علينا. ما احنا بعقولنا مش هنشتغل، عاوزين مكنة. العقل مش عاوز يشتغل، عاوزين جهاز لما التهوية يزيد عن حد يصفر يقول اطفي بسرعة. يقول الإنسان يجري يقول اطفي. حاضر يا ايه؟ حاضر يا مكنة. يبقى المكنة بتحكم العقل. ونجيب جهاز عشان الميكروفونات العالية خالص يقول لنا الصوت عالي، ضوضاء ضوضاء ضوضاء، اطفي. نقول نوقف المكنة شوية. يبقى احنا عقولنا عايزة مكنة تحكمنا. طب ليه ما نحكم عقولنا أحسن؟ نحكم العقول ونقول لا ده صوت زايد، دي دوشة. لا ده تهوية زايدة، ده المكيفات عاملة دوشة. ولذلك قلنا من نعيم الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. هدوء جميل غير سلام من سلام، سلام سلام. يحييهم ربهم بالسلام والملائكة تحييهم بالسلام وأهل الجنة يحيي بعضهم بعضا بالسلام. ولا فيها لغو ولا تأثيم ولا صوت عالي ولا مكن ولا كهرب ولا دوشة ولا عربيات تعدي ولا تريلات ولا كلام من ده. هدوء جميل ومتعة، متعة بالصوت ومتعة بالجمال والهدوء ومتعة. وجو جميل لا برد ولا حر ولا مكيف ولا مكنة ولا ترسي لف. يكون فيها جمال رباني متكامل، مش محتاج لكده. الإنسان دلوقتي عايز مكنة تقول له لا كفاية كده ما تجيبش تكييف تاني. عشان لما يقول له واحد تاني عنده عقل ما تجيبش تاني يقول لك لا هنجيب. ما تشغلش غير اثنين يقول لا هنشغل الأربعة. خلاص نختلف مع بعض. يبقى انت عايز زرار ولا صوت مسجل عامله صنعاه الصين بمكنه صغيره كده زي اللي بيتكلم في الموتوسيكل اللي بيتكلم في الراديو بتاع العيال ولا في التليفون. اقفل اقفل اقفل اقفل، يصفر لي صفاره لمبه حمراء. اقفل اقفل اقفل عشان ما بيفهمش بالكلام، يفهم بالايه؟ بالاشاره، باللمبه الحمراء. زي العربيه لما الزيت يقل تنور لمبه حمراء. طب العربيه ما بتعرفش تتكلم. طب بيقول لك اللمبه الحمراء الحق الزيت خلاص هيمشي، الحق الوقود. العداد يقول لك الحق الوقود خلاص هيخلص، خلي بالك انت في الاحتياطي. طب واحنا لما نعرفش ليه نشغل دماغنا في حاجات اللي عايزه عقول؟ عايزين مؤشر زي العربيه وعايزين لمبه حمراء عشان تقول لنا دي زادت عن حدها، دي نقصت عن حدها. ربنا يفتح والراحه كلها في الجنه ان شاء الله. الراحه تكون في الجنه ان شاء الله. ربنا يجمعنا في الجنه ان شاء الله. من راح إلى مسجد جماعة فخطوته خطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبا وراجعا. يلا ذاهبا وراجعا. شوف الجمال بقى، عمال ري جمعنا في أحاديث ما شاء الله. والكلام ده في المسند وفي الصحيح أيضا. يقول لك ذاهبا وراجعا، كل أحاديثنا بتقول أنت رايح الجامع لك حسنات وأنت راجع لك حسنات. بس وأنت راجع يبان عليك أثر الصلاة، مش انت رجع تتخانق مع واحد ولا يعدي على السوق يسرق لك بتاع يحطها في جيبك كده، يعجب التفاحه اللي يحطها يوزن 4 يلقى كيلو اخذ 4 يقول لك 4 بكيلو ب5 جنيه. طب ما ناخذ واحده في جيبي عشان يبقوا 5 يعني ايه؟ عشان يكفي عيالك. وزن كيلو معيش 5 جنيه، وزن كيلو تفاح فالكيلو 4 بس، فيقول لك حط واحده في جيبي. وممكن يكون يعني بجي حخزق لك بعد اذنك اخذ زياده، فالرجل يقول لك خذها وخلاص توكل على الله. لبعضه حار هناك، يطلع من الجامع ملتزم لحد ما يروح البيت، لا ينظر نظره حرام ولا يقول كلمه حرام ولا يخطو خطوه في حرام ولا يتخانق ولا يخبص ولا يفتن ولا يغتاب ولا ينم، يبقى كده اخذ ايه حسنات رايح حسنات ذهابا وعودة، يعني ذاهبا وراجعا. خذ كمان سنن أبي داود عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، إلى الفريضة. الصلاة المكتوبة يعني إيه؟ الفريضة، الأولاد، الأولاد. الصلاة المكتوبة معناها الفريضة، كلمة مكتوبة، صلاة مكتوبة يعني فرضها الله. عندنا كم صلاة بنصليها مكتوبة؟ كم صلاة؟ 5 صلوات في اليوم والليلة. اللي يخرج إلى صلاة مكتوبة خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. سبحان الله العظيم بحمد، على قدر الإخلاص وعلى قدر العزيمة وعلى قدر الهمة وعلى قدر الاشتياق للوقوف بين يدي الله، على قدر ما يضاعف الله الأجر لعباد الله وهو الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه. والحديث بقية إن كان في الأجر بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى أعلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.